إن القلوب إلى الحبيب تميل. إلا القلوب إلا القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك الشاهد ودليل. الحبيب تميل. ومعي بذلك الشاهد والدليل دليل دليل دليل دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله على محمد. أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارتم العاشقين أسيلوا. تريبوتي إتنور ning kebun aku ono jrene tipe nyemplung bo ira kembange opo benderan bu perle tak usah pongke turi putih turi putih ditandon ning kebun aku. Oh, Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina.